أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا المستمعات، تقول أم عطاء. أم عطاء رسالتها مكونة من 3 صفحات، وقد جمعت فيها عددا كبيرا من الأسئلة، ونرجو أن نتمكن من عرضها جميعا إن شاء الله تعالى. سؤالها الأول تقول فيه: ما الفرق بين هذه الأسماء؟ الفاسق، العاصي، المحارب، المجاهر، المذنب، وهل تختلف أحكامهم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يحسن بالسائل إذا أراد أن يسأل أن يسأل عن أمور تنفعه وتنفع المستمعين في أحكام العبادة والاعتقاد وفي المحرمات التي قد يقع الناس فيها دون علم بتحريمها، وهذه الألفاظ يسر الإنسان أن يقرأها ويعرفها بمراجعة كتب اللغة. فالفسق هو الخروج، وهو في عرف الشرع الخارج عن طاعة الله، والعصيان هو التصلب من العصا، وهو التصلب ضد الحق، لأن التصلب في الحق من الأمور الكريمة. وأترك سرد معاني هذه الألفاظ لعدم الحاجة إلى، وإنما بدأت به بذكر ما ذكرت لبيان أن المستمع ليس بحاجة ماسة إلى معرفة معاني هذه الألفاظ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالها الثاني تقول فيه: هل يجوز للمعتدة لوفاة زوجها أن تكلم الرجال الأجانب؟ سؤال حسن تستفيد منه السائلة ومن تستمع. لا يحرم على المعتدة أن تكلم الرجال عند الحاجة إلى كلام، إلى تكليمهم في بيع أو شراء أو إجابة سؤال ونحو ذلك، ويجوز للمعتدة أن تعمل في محل عملها، في مزرعتها، في بيتها، تخيط وتعمل مع الحشمة التامة. المرأة المعتدة منهية إذا كانت مما يخطب أن تتعرض للخطاب أو أن تخطب، منهية أن تترك بيتها لتنام في غيره، منهية عن ملابس الجمال وعن الكحل والطيب والمشاط وأمثال ذلك. أما النظافة وتقليم الأظفار التي للأسف اعتدت النساء إطالتها مخالفة للفطرة، فالنظافة محمودة من معتدة وغيرها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: ما هو الحجاب الذي خفف عن المرأة التي لا ترجو النكاح؟ هل هو غطاء الرأس أم ماذا؟ وهل هذا الحكم ينطبق على المرأة إذا بلغت أي سن؟ المرأة إذا تجاوزت السن التي يتزوج عادة مثلها فيه، وهو ألا تكون مما يرغب فيه عادة، فقد تبلغ المرأة 50 أو 60 محتفظة بحيويتها ونظرتها، فتكون مما يرغب فيه. فإذا بلغت إلى ذلك جاز لها ألا تلبس الملابس الشديدة في الستر، لكن لا يحل لها أن تتبرج بزينة، لا تبدو كاشفة الوجه، عاملة بالطلة التي تخدع من يرى فيظن أنها حسناء، وإنما هي كما يقول الشاعر: حسن الحضارة مجلوب بتطلية. فينبغي أن تتجنب المرأة كلما يلفت الأنظار إليها مع الستر والحجاب، والحجاب الصحيح هو ستر كل ما ينظر الرجال إليه عادة، والرجال عادة يهتمون بنظر الوجه والتأمل فيه، إذ هو مركز الجمال والحسن والزينة. فالله لما ذكر القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا قال: ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني أن لا تلبس الواحدة الثوب الذي تجره وراءها يستر عقبيها ويغطي أعالي قدميها وأمثال ذلك، لكن غير متبرجات بزينة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: أسمع أن مناسك الحج ثلاثة، لو حدثتمونا عنها جزاكم الله خيرا. ما شاء الله، هذه السائلة من يشتري بالجملة وبارك الله فيها، هي أنساك. الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. التمتع أن يأتي الحاج قادما إلى مكة في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، محرما بالعمرة مريدا الحج، فيأتي بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، يلبس الملابس المعتادة، ويحل له ما كان محرما بالإحرام. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وأدى مناسك الحج، هذا يسمى متمتعا، ويجب عليه هدي. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا عاد إلى أهله. والنسك الثاني القران، والقران أن يأتي في أشهر الحج محرما بالعمرة والحج معا، لا يفصل بعضهما عن بعض، ويستمر في إحرامه إلى أن يرجع من عرفات ومن مزدلفة صبيحة يوم العيد، ويتحلل إذا رمى الجمرة وحلق، أو رمى الجمرة وطاف بالبيت وسعى، أو حلق وطاف وسعى قبل الرمي. ثلاثة أعمال تعمل يوم العيد يحصل باثنين منها التحلل، وهو استباحة اللباس والطيب وقص الأظافر وإزالة ما يزال من الشعور في العانة والآباط وشارب الرجل، ويحرم تعرض للحية. النسك الثالث الإفراد، وهو أن يحرم بالحج في أشهره لا يريد أداء غيره، ويأتي بالأعمال نفسها طواف وسعي، ويقف في عرفات، ويرجع بعد غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة، ويبيت في مزدلفة، وبعد ما ينتهي المبيت في مزدلفة في آخر الليل أو بعد صلاة الفجر يتوجه إلى منى ويرمي الجمرة ويحلق أو يقصر، والمرأة تقصر فقط. هذه الأنساك الثلاثة باختصار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى رسالتك يا أم عطاء في لقاءة قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام رسائل وأسئلة أخرى من المستمعين والمستمعات. فهذه رسالة من حائل، وباعثتها أخت لنا من هناك رمزت لاسمها بالحروف عين عين سين، تسأل وتقول: حدثونا عن المسح على الشراب المخروق، هل يجوز أو لا؟ وقبل الدخول في إجابة المرأة الحائلية، أذكر أن القران يجب فيه هدي كما يجب في التمتع، إلا أن عمل القارن ما عدا الهدي مثل عمل المفرد. وأما سؤال هذه المرأة عن الجوارب، فالمخروق الذي خرقه غير كبير يمسح عليه، ولو كان هذا الخرق يرى منه بياض القدم فلا بأس إن شاء الله بذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من ليبيا وباعثتها مستمعة تقول: أختكم في الله ألف يا باء تسأل وتقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن هذا من ثياب الكفار، فما معنى الثوب المزعفر ولماذا حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما الحديث بهذا النص فلا أتذكره، وأما النهي عن المزعفر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثوب المزعفر هو المصبوغ بالزعفران المعروف، والسبب في ذلك أن الزعفران لا يستقر ويعلق بالجسد، فالرجل منهي، وأما المرأة فلا حرج أن تلبس الثوب المزعفر ولو علق بجسدها وذراعيها وكفيها، لا حرج في ذلك كله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز دعاء الركوع والسجود في كل ركعات الصلاة وفي كل الأوقات، وكذلك الدعاء بين السجدتين؟ نعم، يجوز الدعاء في الركوع والسجود وبين السجدتين وحال الوقوف. الصلاة إنما شرعت للتذلل بين يدي الله وذكره سبحانه وتعالى والسؤال والدعاء. وكان نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يدعو وهو راكع، فكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، فلا حرج في ذلك كله، هذا في الركوع. وإن كان السجود أخص بالدعاء من غيره من حالات المصلي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد التشهد وقبل السلام؟ لا يجوز ذلك، بل المصلي له أوضاع ينبغي أن يعتني بها. إذا دخل في الصلاة رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ثم السنة أن يضع الكف اليمنى على ظاهر كف وساعد اليسرى، ويحسن أن يكون مطأطئ الرأس غير رافع رأسه من رجل أو امرأة، ويكون نظره إلى موضع سجوده. وإذا ركع وضع كفيه على ركبتيه ويرفع رافعا يديه، وإذا سجد جعل وجهه بين أطراف أصابعه وكفه قريبا من ذقنه، وإذا جلس للسجود للتشهد أو الدعاء بين السجدتين وضع كف اليمنى على فخذ وركبة اليمنى ووضع كف اليسرى على فخذ وركبة اليسرى، ولا يرفعهما إلا يشير بأصبعه السبابة من اليد اليمين عندما يأتي ذكر الله جل وعلا. إذا أتى على ذكر الله رفع أصبعه إشارة إلى وحدانية الواحد القهار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل: هل هناك سور معينة يمكن قراءتها عند الخروج من البيت، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، ثم ما هي السور التي تنصحونا بقراءتها عند الخروج من البيت إلى جانب دعاء الخروج؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم سورا تقرأ عند دخول المنزل أو خروجه، وإنما أدعية عند الخروج من المنزل وأدعية عند الدخول مذكورة في كتب الآثار الأذكار، كأذكار النووي وكلم الطيب والوابل الصيد وأمثال هذه الكتب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد مصطفى الرفاعي من السودان، يسأل ويقول: كيف أصلي راتبة الفجر في حالة إدراك الإمام في الصلاة؟ من أدرك الإمام داخلا في الصلاة أو دخل المسجد ورأى الإمام مقبلا على الدخول في الصلاة وسمع الإقامة فلا يدخل في نافلة، وإنما إذا صلى الإمام، إذا سلم من صلاة الفجر، جاز له أن يقوم ليؤدي هذه الركعتين، هاتين الركعتين. وإن أخرهما إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الرمح بقدر طولة قامة الرجل المعتدل جاز ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي بعد صلاة الفجر فقال له الصبح أربعا، قال إني لم أصلي ركعتي الفجر يا رسول الله، فسكت عنه، فدل ذلك على جواز قضائها بعد الصلاة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تحية المسجد في صلاة الظهر تابعة للأربع ركعات قبل الظهر داخل هذه الأربع ركعات أم أنها تكون منفصلة عنها؟ جزاكم الله خيرا. الداخل للمسجد يطلب منه ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل وقت أداء الراتبة كفت الراتبة عن تحية المسجد، فهي راتبة وهي تحية المسجد، تغني عن ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المكلا في اليمن، وباعثها مستمع يقول حسن عين عين العكبري. الأخ حسن يقول: ما هو الفرق بين الروح والنفس على ضوء الكتاب والسنة؟ يقول الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذه أمور لست في حاجة إلى ملحة، لا تتوقف عقيدتك ولا عبادتك على معرفة هل الروح هي النفس أو أن النفس شيء وأن الروح شيء آخر. الناس قد يطلقون الروح على الدم فيقولون ما لا نفس له سائلة، أي من الحشرات التي ليس فيها دم، وما فيه نفس سائلة وما فيه دم. هل هذا الدم هو الروح؟ لا، بدليل أن الروح يقبضها الله من النائم حال نومه، وهو حينما يقبضها منه لا يكون خالي الدم. ومع هذا فأقول إنك لست بحاجة في دينك إلى أن تعرف ما هذه وما تلك، ينبغي أن تسأل عما ينفعك في عبادتك وفي عقيدتك. أما ما هي الروح وأين مستقرها وكيف يكون، فلا شك أن الروح شيء، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا خرجت من الجسد تابعها البصر، والميت إذا مات وخرجت روحه شخص بصره، لأنه عندما خرجت نظر إليها، ولذلك يغمض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل تفسير قول الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نصيحتي لك أيها السائل أن تراجع تفسير الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي، فستجد فيه إن شاء الله ما يسرك. ومعنى انشراح الصدر الشعور بالراحة والاطمئنان، والسرور بما في كتاب الله جل وعلا من الهدى والنور، والغبطة عند تأمله واستماعه وتذوقه. فصدر المؤمن يتسع لهذا النور، وصدر الشقي يضيق ذرعا فلا يحب أن يفتح هذا المصحف ولا أن يستمع لما يتلى، وإن استمع فإنما يأخذه التطريب من القارئ لا لذة تأمل تلك المعاني الكريمة. وأكرر، لو رجعت إلى هذا التفسير لوجدت الأمر كلاما مبسوطا نافعا فيه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندما يتوفى المرء في منطقتنا فإن أهل المنطقة يذهبوا إلى بيت المتوفى لقراءة القرآن الكريم، وأنا أعرف أن ذلك بدعة محدثة لأن غرض القراءة لأجل أن ينتفع الميت، ولكنني أذهب وأقرأ القرآن معهم، ولكن نيتي في القراءة بأن يكون أجر ما قرأت لي أنا، فهل هذا صحيح أم لا أذهب معهم، علما بأنهم عندما ينتهون من قراءة 4 ختم أو أكثر أو أقل، 4 ختم أو أكثر أو أقل، يعملون ختم القرآن على حد تعبيرهم، وهو أن يقرأوا من سورة الضحى إلى سورة الإخلاص، فوجهنا في ذلك، هل أذهب إليهم أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، فأنت تذكر أن هذه بدعة، ولا يجوز للعارف بالبدعة أن يكثر الناس فيها ولو كانت نيتك تخالف نياتهم. الميت محتاج إلى الدعاء، يدعى له، لكن بغير ابتداء. لم يستمع الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أحد لهذا الغرض، ولم يجتمعوا بعد وفاة صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الغرض، ولنا الأسوة الكاملة برسول الهدى صلى الله عليه وسلم. الدعاء للميت ينفعه، ولذلك شرعت صلاة الجنازة ليخلص المصلون عليه في الدعاء له. لكن ينبغي لمن عرف البدعة أن يحذر منها وينهى عنها، ويبين للناس أن تركها هو الخير، وأن الأخذ بها إماتة للسنن. فنسأل الله هداية الجميع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك توحيد يسمى توحيد المتابعة؟ لا أعرف هذا الاسم. التوحيد هو توحيد الله بالعبادة، وهناك كتب كثيرة في التوحيد مؤلفة، من أقدمها كتاب التوحيد لابن خزيمة الإمام الشافعي الذي يسمى إمام الأئمة، وألف بعده كتب، ومن الكتب المتأخرة في القرن 12 كتاب التوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وله عدة شروح، وهو توحيد العبادة. ولا شك أن توحيد العبادة هو الذي وقع فيه كثير من الناس بالخلط والخلل والتخليط، وهو من الكتب المعروفة في عالمنا الإسلامي، وبالخصوص في عالمنا في عرب الجزيرة أكثر من غيرهم، وإن كان شائعا في أقصى بلاد الإسلام من جهة الغرب وفي أقصاها من جهة الشرق. فنسأل الله أن ينفعنا به وبما ألف في حسن الاعتقاد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة وضمنها سؤالين ورمز إلى اسمه بالحروف راي راي شين، يقول: ما هي شروط التوبة النصوح؟ وهل على التائب سداد ما عليه من صلاة وصيام؟ التوبة إذا كانت بين العبد وبين ربه جل وعلا فلها شروط 3: أن يقلع عن الذنب يتركه، أن يندم على ما كان عليه من الذنوب، والشرط 3: أن يعزم أن لا يعود لهذه الذنوب. وإذا كانت التوبة تتعلق بحقوق العباد فالشرط 4 فيها: أن يرد ما كان من مال إلى أهله، وأن يستبيح من انتهك عرضه منهم، أو يعلن لمن انتهك العرض عندهم أنه أخطأ وكذب فيما قال من الانتهاك. وأما هل يعيد الصلاة التي لم يصلي، يصلي الصلاة التي لم يصليها، فهذه مسألة اختلف العلماء فيها. هل التارك للصلاة عمدا يقضيها أو لا؟ فيه من يقول يقضيها، وفيه من يقول لا، والصحيح عدم القضاء، لأن من ترك الصلاة عامدا متعمدا ألا يصلي كافر في ذلك الوقت، والكافر لا يطالب بأن يصلي ما كان مضى قبل إسلامه، وهذا هو الصحيح من كلام العلماء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: جمعت تمرا متساقطا من نخيل وبعته، فهل آكل ما جاءني من مال من ذلكم التمر، وهل هو حلال أو حرام؟ إذا كان هذا التمر لو لم تأخذه لترك يتلف تعرف ذلك فلا حرج عليك، أما إذا كان أهله لو تركته أخذوه فلا يحل لك أخذه إلا برضاهم. الحديث الصحيح: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، والله أعلم.